الحمد لله رب البريات، أحمده سبحانه شرع لعباده التقرب إليه بالطاعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل التوحيد بإقامة الصلوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من قام لربه وصلى في المجتمعات والفلوات، صلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه السادات، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وخير ما يتقى به جل في علاه امتثال أوامره واجتناب نواهيه. أيها المؤمنون، إن من أجل القربات، وهي عبادة من أعظم العبادات، غفل عنها بعض المسلمين وانشغل عنها بعض الغافلين، حتى صار من يؤديها لا يدرك معانيها وأسرارها إلا القليل منهم، ألا إنها الصلاة. الصلاة عمود هذا الدين وأساسه، جعله الله تبارك وتعالى من أبرز صفات المؤمنين، ولذلك ذكر هذه الصفة في أول ما ذكر من صفات المؤمنين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أمر الله بإقامتها الإقامة المطلوبة، فقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لقد أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة عليها والاهتمام بها أشد الاهتمام، فقال جل وعلا: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بل أمر بإقامتها في حالة الحرب، وهي أشد الحالات على الإنسان، حتى قال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. نعم، يجب على المؤمنين أن يؤدوا هذه الصلوات، لأنه لا طريق إلى ولاية الله إلا بإقامتها. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هم؟ فذكر من أبرز صفاتهم، قال: والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إن الصلاة يا عباد الله أقدم العبادات العملية الظاهرة على أهل التوحيد، من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى آخر رجل على وجه الأرض من المسلمين. ما من نبي إلا وأمره الله بالصلاة، لأنها من أعظم الشعائر المظهرة للتوحيد. ولولا الصلاة ما عرف الموحد من المشرك، ولهذا ذكر الله عز وجل في القرآن دعاء خليله إبراهيم، قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهذا إسماعيل عليه السلام أثنى الله عليه فقال عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. خطب الله بها موسى فقال عز من قائل: يا موسى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الملائكة عرفت قدر الصلاة وقيمتها ومنزلتها، فقالت وهي تخاطب مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا نبي الله عيسى وهو يتكلم في المهد، في مهد ولادته، وإذا به يقول: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله تعالى مخاطبا أكرم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. عباد الله، إن الصلاة خير عون للعبد في أمور دينه ودنياه، ولهذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال أرحنا بها، قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال مخاطبا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن هذه الصلاة من أعظم العبادات التي ترتفع بها الدرجات وتمحى بها السيئات. قال جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال العلماء الحسنات ها هنا هي الصلوات. أي عباد الله، إن الصلاة الحقيقية هي تلكم الصلاة التي تهذب النفوس وتحسن الأخلاق، ولذلك أمر الله بها لأنها من أعظم ما تربي النفوس. قال جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أي عباد الله، ما ذكر الله الصلاة إلا وذكرها بلفظ الإقامة حتى تقيموها على مراد الله، تقيموها لله على مراد الله وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال ابن مسعود ولو أنكم تصلون في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إن من المسلمين من حاله كبعض أهل الكتاب لا يرى المسجد إلا في الجمعة مرة، وهذا ليس من شأن أهل الإسلام ولا من صفاتهم. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو خطاب لنا ألا أخبرك برأس الأمر كله، الشيء الذي يجمع الدين كله، ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه أعلى شيء في الدين؟ قالوا بلى يا رسول الله، أو قال معاذ بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، رواه الترمذي. أي عباد الله، إن الصلاة طهارة للبدن ظاهرة وطهارة للأرواح باطنة، فإياك أن تؤمنها فإن النفوس تتدنس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك أيبقى من درنه؟ قالوا لا يبقى من درنه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا، رواه البخاري ومسلم. أي عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الصلاة حتى إن رجلا نافق فاتهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فإنك لا تعدل، فقال خالد يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه نافق، فقال صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون من المصلين. ولهذا قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أي عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين، لأن شعار الإسلام الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي والنسائي، وهذا لفظ الترمذي. يقول الله جل وعلا عن أقوام دخلوا النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ثم أول ما ذكر من صفات ضلالتهم قالوا لم نكن من المصلين. وأخبر الله عن أقوام تقاعسوا عن الصلاة، ما تركوها ولكن تقاعسوا عنها، فتوعدهم الله العزيز الجبار فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وخلف خلوف من الناس ضيعوا الصلاة، صلوها كنقر الديك على أهوائهم، على أوقاتهم، ليست على أوقات الشرع ولا على مراد الله ورسوله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. أتدرون ما الغي عباد الله؟ جاء عن كثير من السلف تفسير الغي بواد في جهنم أعاذنا الله وإياكم، هي عصارة أهل النار. لمن؟ لأقوام من الخلوف، لأقوام من الخلف ضيعوا الصلاة، لم يصلوها في أوقاتها. هذه الصلاة إن حفظتها فإن سائر أعمالك محفوظة. أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسدت سائر العمل. سائر الأعمال تفسد بفساد الصلاة. يا عباد الله، اعلموا أن هذه الصلاة أول ما تحاسبون عليه يوم القيامة هي الصلاة. ما هو ولدك ولا مالك ولا تجارتك ولا بدنك، أول ما تحاسب عليه الصلاة. ولهذا يا عباد الله هي من أوائل صفات أهل الإسلام. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب الأرباب، هازم الأحزاب، ومنزل الكتاب، ومجري السحاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الواحد الوهاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من صلى وأناب وسار على درب الأصحاب. أما بعد، أيها المسلمون، إن أعداء الله عز وجل ما تسلطوا على المسلمين وسفكوا دماءهم وانتهكوا أعراضهم ودنسوا مقدساتهم وحرشوا فيما بينهم إلا عندما ترك المسلمون دينهم وضيعوا الصلاة، وضيعوا الصلاة. يقول رجل مسلم ليهودي: لقد أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأننا سنقاتلكم وننتصر عليكم فتختبئون خلف الشجر والحجر، فينطق الشجر والحجر. فقال اليهودي: أما أنتم فلا. قال: فمن؟ قال: قد يكونون من أحفادكم. قال: وما علامة ذلك؟ قال: إذا امتلأت مساجدكم في صلاة الفجر كما تمتلئ في صلاة الجمعة فهنالك تنتصرون. هذا كلام اليهودي صدقنا وهو كذوب. أي عباد الله، إن الصلاة يجب أن تكون في قلوبنا أعظم من أموالنا وأنفسنا وأعراضنا، لأن ضياعها ضياع للدين. ولهذا كان من آخر وصايا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، وهو على فراش الموت يقول لأصحابه: الصلاة الصلاة، أي الزموها، حافظوا عليها، منصوب على الإغراء، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فينبغي على العبد المسلم أن ينتبه لهذا. ثم يا عباد الله، إن هذه الريح مأمورة بأمر الله. كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الريح، فإذا رأى أحدكم منه شيئا فليقل: اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الريح، ونعوذ بك اللهم من شره وشر ما فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا اجعلنا مقيم